ودول ابتدوا يجيبوا خشب الصن ويجهزوه من اجل ان هو يكون عواميد للسور الخارجية ولخيمة الاجتماع. وكانت الحاجة المميزة في بناء خيمة الاجتماع زي ما دي ابتدت تغزل الاسمنجوني والارجوان، الحاجة اللي كانت مميزة في خيمة الاجتماع ان كل واحد قدم وقدم بسخاء وقدم كتير، لدرجة ان موسى امر ان يصدر امر في المحلة كفاية ما تجيبوش تاني لان العطايا زادت. فكان اول علامة ان الشعب قدم بحب وقدم بكثرة لربنا. ليه؟ لان حس ان ربنا غفر لهم كتير. الذي يغفر له كثيرا يحب كثيرا. والعلامة التانية ان هم فعلوا بالضبط زي ما ربنا قالهم. عشان كده نبص نلاقي في اصحاح واحد زي 39 يتكرر 10 مرات نفس العبارة، وفعل الشعب وموسى كما امر الرب. زي ما كان في 10 وصايا اتكرر فعل الطاعة 10 مرات ان الشعب اطاع الله. فكان في عطاء من القلب نتيجة الاحساس بالغفران، وفي نفس الوقت كان في فعل طاعة مستمر كامل لكل كبيرة وصغيرة لأجل تحقيق سكن الله في وسط الناس، أو لأجل بناء خيمة الاجتماع اللي هي مسكن الله وسط الناس. جابوا الجواهر والأحجار الكريمة اللي ترصع صدرة القضاء واللي ترصع كل ملابس الكهنوت، وحطوا قدام ربنا بكميات وافرة. جابوا العطور والزيوت اللي كانت تستخدم في إضاءة المنارة وكانت تستخدم في صنع البخور زي ما شفنا التركيبات بتاعتها، لحد ما موسى أمر بأن الهدايا أو العطايا تقف. وبعدين أخبرهم أن ربنا اختار أهولي آب وبصلئيل ابن أوري للعمل في الخيمة ولصنع الخيمة. آدي بصلئيل ابن أوري اللي ربنا اختاره من اجل ان هو حط فيه حكمة معينة لصنع الخيمة. وابتدى كل حكيم قلب ان هو يشتغل ويعد الاعداد للخيمة. وهنا بيصنعوا تابوت العهد بالكروبيم اللي عليه، ويصنعوه من خشب الصمت ويغطوه بالذهب من كل ناحية، اشارة لاتحاد اللاهوت بالناسوت. ودي مائدة خبز الوجوه اللي عليها 12 رغيف، إعالة أو رمز لإعالة الله لشعبه على مدى شهور السنة الـ 12، وإن الله أمين في وعده. ودي اللبان اللي كانوا بيقدم معاها، والخمر اللي كان بيقدم على مائدة خبز الوجوه. ودي المنارة الذهبية بسراجها السبعة، رمز للسبع أسرار، والزيت اللي موجود فيها رمز للروح القدس والمسيح اللي قال على نفسه أنا هو نور العالم. وكان تأكيد ربنا أن المنارة دي تصنع صنعة خراطة واحدة، كلها قطعة واحدة، لأن المسيح لا يتجزأ والثالوث لا يتجزأ. ده مذبح الذهب اللي كان جوه قدس وكان يقدم عليه البخور، وموجود قدام الحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، وهم بيصنعوه وبيصنعوا إكليل حواليه وأربع قرون ليه. ده المذبح النحاسي، وهم بيصنعوه بكل آلاته، المناشل والمرافش اللي كانوا بيشدوا بيها الذبيحة واللي كانوا بيشيلوا بيها الرماد، والتصوت اللي كانوا بيحطوا فيها الدم. وصنع المذبح من نحاس لأن النحاس ده هو المادة اللي بتستحمل درجة انصهار عالية، رمز الاحتمال الدينونة والغضب الإلهي، وده كان رمز لناسوت المسيح. لأن كل ما صنع خارج الخيمة صنع من نحاس، وكل ما صنع من داخل الخيمة صنع من الذهب، اللي من خارج رمز الناسوت واللي من داخل رمز اللاهوت. وكان قرون المذبح دي ليها مواقف معينة، اللي يتمسك بقرون المذبح كان يجد خلاص. والقرون دي منه فيه، مش متركبة عليه، عشان كده كانت تمتاز بانها ثابتة. وبعدين امر بصنع المرحدة النحاسية، وصنعوها من المرايا النحاس اللي كانت السيدات بتستخدمها، وقال له حطها في الدار الخارجية. وده منظر الخيمة ككل، ونلاقي ان الخيمة موجودة وسط الخيام بتاع شعب اسرائيل. كانوا متقسمين في الاربع جهات، كل سبت ليه مكان معين. وكان اللطيف ان سبت يهوذا كان تملي بياخد المقدمة، لان سبت يهوذا خرج منه مين؟ المسيح. وعد ربنا الى وسط شعبه مرة اخرى لما حققوا حاجتين، لما قدموا عن حب نتيجة التوبة، ولما طوعوا طاعة كاملة. رجع الله الى وسط شعبه مرة اخرى، وبقت الخيمة دي خيمة اشارة الى حلول الله. الكلمة صار جسدا وخيم بيننا، وبقت الخيمة دي في معناها الجميل وجود الله وسط الشعب. الخيمة دي كانت على نفس مستوى الخيام الثانية، كانت على نفس التراب، كانت بتمر بنفس الظروف. العواصف اللي بتهب على الخيام الثانية كانت بتهب عليها، كانت خيمة تطوى وتفك، تفك وتطوى وتنتقل مع الشعب. ده هو اختبار عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. عشان كده نشوف ان ربنا ادى اهتمام معين لبناء خيمة الاجتماع. ان كانت قصة الخليقة وسقوط الانسان خدت ثلاث اصحاحات في الكتاب المقدس، يعني لما ربنا خلق العالم ده كله وخلق الانسان والانسان سقط خدوا ثلاث اصحاحات، لكن خيمة الاجتماع لوحديها خدت 16 اصحاح بتفاصيل دقيقة جدا جدا، لأن كل ما في هذه الخيمة يرمز إلى شخص المسيح. عشان كده نبتدي نبص للخيمة دي في منظرها بكل مراحلها بالترتيب، من أول ما الإنسان يجي قدامها. أول ما الإنسان يجي يلاقي فيه سور محوطها من كل ناحية، والسور ده مصنوع من كان عمود؟ حد فاكر؟ السور مصنوع من كم عمود؟ 60 عمود. والستين عمود دول حاصل ضرب 10 في 6. 10 ده رمز الايه؟ الوصية. الوصايا ايه؟ 10. وستة رمز للانسان، لان الانسان مخلوق في اليوم الايه؟ السادس. تملي 6 يشير الى الانسان. فده المطلوب من الانسان، حفظ الوصايا 10. كانوا زي السور، وشبهنا السور ده اللي كان بيحوط الخيمة ويمنع اي حد يخش منها الا من اماكن معينة او من مكان واحد معين اللي هو الباب، لان السور ده رمز للناموس، الناموس بتاع العهد القديم كان عائق، الانسان ما قدرش يخشه، ما قدرش يوصل لربنا لانه عجز انه ينفذ الوصايا. من اول لحظة استلم الوصايا فيها دشها موسى، ما قدرتش الوصايا تحفظ. عشان كده السور ده كان رمز للناموس اللي يمنع الانسان من الدخول. عشان كده بولس الرسول في الرسالة لروم يقول جه الناموس فعاشت الوصية ومت ايه؟ انا. الوصية هي اللي عايشة وانا ميت لاني مش قادر اعيشها. لكن السور الجميل ده كان من الكتان الابيض عشان يبقى باين في الضلمة، محدش يخبط في الخيمة بالليل وهو ماشي، كان يمنع الناس انها تخش. لكن عشان يخش اي واحد لازم يلف يلف يلف يلف لحد ما يجي يوصل للباب. من غير الباب مفيش دخول، لان السور ده في التربيطة بتاعته ما كانش حد يقدر يزقه كده ويخش من تحتيه. في التربيطة والاوتاد والحبال بتاعته كان اللي عايز يخش لازم يخش من الباب، ما يقدرش يخش من اي حتة تانية الى الباب. فالسور ده كان لازم يوصل الانسان للباب، زي ما بولس الرسول يقول ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح. يعني الناموس فضل يربينا ربنا لحد ما يوصلنا لمين؟ للمسيح. المسيح اللي هو الباب، انا هو الباب، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويخلص ويجد ايه؟ مرعى. عشان كده اول حاجة دي العواميد 60 اللي بتلف حوالين السور الخارجي، مصنوعة من قاعدة، والقاعدة دي من الفضة، مبنية على أساس الكفارة، والعواميد دي كلها متصلة ببعض ببعض بتركيبة هنشوفها كمان شوية. ادي باب الخيمة اللي كان لازم عشان اي حد يخش منه لازم يخش من هنا وما يخشش من اي حتة تاني. وكان معمول من 4 أعمدة، رمز للمسيح اللي اتكلمت عنه 4 بشاير، وفي 4 ألوان، الاسمنجوني رمز السماء زي يوحنا البشير، الكتان رمز النقاوة او الانسانية رمز للوقا البشير، الارجوان رمز الملوك انجيل متى اللي اتكلم عن المسيح الملك، والقرمز رمز الدم والفداء اللي اتكلم عنه انجيل مرقس لما قدم المسيح الخادم المتألم الذي لم يكن له اين يسند رأسه. الباب ده كان كبير جدا عشان يساع اي حد، من يرد فليقبل، وما كانش باب من حديد ومن نحاس واحد يقعد يزق فيه ويحتاج لمجهود، لكن كان حتة ستارة تترفع ويخش من تحتها. الدعوة سهلة جدا لكل انسان عايز يجي ناحية ربنا، ما هو الصعب لكن لازم يخش من الباب. ما كانش عليه كاروبيم او ملايكة تحرس، لان ممكن اي حد يخش عكس الحجاب اللي هنشوفه من جوه، ما كانش حد يقدر يخش، عشان كده موقف ربنا عليه كاروبيم او مرسوم عليه كاروبيم. ادي الباب بمنظره بالتفصيل الاكبر بالوانه 4. اول ما يخش من الباب يصطدم باكبر حاجة في خيمة الاجتماع. يخش من الباب يلاقي نفسه في الدار الخارجية، واول قطعة يصطدم بيها اللي هي المذبح النحاسي، اكبر حاجة، لان مذبح النحاس ده رمز لفداء المسيح، وكانت النار لا تطفأ عليه ليلا ونهارا. فاول حاجة اللي يخش جوه يقابلها يلاقي كده كأنه ربنا بيقول له انت محتاج الى كفارة، انت محتاج الى غفران، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. عشان كده دي كانت اكبر قطعة بابعادها الكبيرة تمتد لكل انسان خاطي، ومهما كانت خطيته ومهما كانت كثرة الخطايا، لكن ده فداء المسيح يقبلها. ده الالواح اللي كانت بتصنع منه، ودرجة انصهاره حوالي 1058 درجة مئوية، عشان كده استحمل نار الغضب، نار الدينونة، رمز للمسيح اللي جاز دينونة الاله وناز دينونة مكاننا وبدلنا. ودي الشبكة اللي كانت بتتحط جوه ويتحط عليها الذبيحة وتتقد النار من حوالين كل الذبيحة. تاني حاجة يقابلها الانسان الداخل بعد المذبح النحاسي، المرحلة النحاسية. يقول لك تاني حاجة انت محتاج للتطهير، محتاج للاغتسال وللنقاوة، بس هذا التطهير وهذا الاغتسال مبني على اساس الدم اللي مسفوك على المذبح الايه النحاسي، هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الايه خروف. عشان كده المرحبة ايضا ما كانش ليها ابعاد، اتغسل زي ما انت عايز، وما كانش ليها غطى، اعلان على ان الانسان محتاج باستمرار انه يتغسل انه يتنظف. شفنا الملاحظة الجميلة ان في العهد القديم كان لازم يغسل ايديه ورجليه، لكن في العهد الجديد اللي بيغسل ايه رجليه فقط. وقلنا ليه؟ ادي مصنوعة من النحاس اللي كانوا بيستخدموا مرايا يتزينوا بيها، والمرايا دي تملي اعجاب الذات او الاحساس بالذات، انسان يقف قدام المرايا عشان يعجب نفسه، لكن تحولت الى فحص وتطهير، الى تنقية، الى تطهير. ودي الاجزاء بتاعتها، القاعدة والاسطوانة او التشت بتاعها. دي الادوات اللي كانت بتستخدم للمذبح النحاسي، ده المنشل بيتغرس في الذبيحة، وده الجروف اللي كان بيتشال بيه الرماد بتاع الذبيحة، ودي التصوت اللي كان بيتحط فيها الدم ويخش يرش بيه جوه على مذبح البخور. وادي انسان جاي وجايب الذبيحة بتاعته علشان يقدمها جوه منظر للدار الخارجية، اول قسم من اقسام خيمة الاجتماع، عبارة عن ثلاث حاجات: باب، مذبح نحاسي، مرحبة نحاسية. هنا عملية تقطيع الذبيحة وذبحها علشان ياخدوها وبعد كده يحرقوها. وكان العمل ده اللي بيقوم به اللاويين من سلخ الجلد ومن تقطيع الاعضاء ومن فحص الذبيحة ومن الحرق كان يقوم به الكاهن. وهذه منظر النار مشتعل على المذبح ليل ونهار. وزي ما شفنا ان النار دي كانت بدايتها نار نزلت من السماء ما اشعلهاش انسان، لكن الله هو اللي ارسلها، ان الذبيحة دي لن تقبل الا من السماء في الليل. وهذه في النهار ايضا النار مشتعلة بكل الممارسات اللي بيقوم بيها الناس من تقديم الذبائح ومن تعطيها الحطب اللي بيتحط علشان المحرقة. منظر تاني ليها. بعدين نبتدي نخش لمبنى الخيمة نفسه. ان كان السور الخارجي مكون من 60 عمود، فالسور الداخلي او المبنى اللي سكلته نفسه بتاع الخيمة نفسها مكون من كم عمود؟ 48 عمود. التمانية واربعين عمود دول قلنا ان هم رمز للربعمية وثمانين سنة اللي ما بين موسى النبي وانشاء خيمة الاجتماع وبين بناء هيكل سليمان. السنة اللي اتعملت فيها الخيمة اللي هي السنة الثانية من الخروج اتكلفت 2 مليون جنيه استرليني، وقعد بناءها يتم في 6 اشهر لغاية ما سليمان بنى الهيكل بتاعه 480 سنة. عشان كده كل عمود من الأعمدة دي كان بيمثل 10 سنين من رحلة خيمة الاجتماع. ومبنى الخيمة نفسه كانت كل عمود مقصص على قاعدتين من الفضة، والفضة دي أخدوها من فضة الكفارة، التمن اللي دفعه كل واحد كفارة عن نفسه. وشفنا فضة الكفارة انها كانت ثابتة للكل، الكل زي بعض، الغني زي الفقير، كبير زي الصغير، المتعلم زي الجاهل، الكل في نظر الله واحد. وكل واحد لازم يدفع ثمن الكفارة على اساس ان كل واحد بيعترف انه محتاج الى فداء، محتاج الى تكفير. قلنا كلمة كفارة من كلمة كفر يعني يغطي، كل انسان فينا محتاج ان ربنا يغطيه، يغطيه من الفضائح اللي هو عايش فيها، يغطيه من الظلمة ومن المناظر الكذابة اللي هو عايش فيها. فكل عمود من الأعمدة دي يرمز للنفس البشرية او للانسان. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي. عشان كده الخيمة دي اللي ترمز لكنيسة مكونة من أعمدة، زي الكنيسة بتاعتنا مكونة من أعضاء، وكل واحد عضو فينا مبني أو ثابت على أساس الفداء والكفارة بدم المسيح. وكانت الأعمدة دي تتربط بعضيها مع بعض بربط أو بأسيان، لأن ما كانش ينفع العمود يقف لوحده، لازم يتربط مع أخواته. حياة الشركة رباط الصلح الكامل، رباط المحبة اللي بيوحد أعضاء الكنيسة. عشان كده لو ما فيش صلح وفي خصام عمر ما يبقى الخيمة دي ليها كيان. لكن لو كل الأعضاء مرتبطة بعضيها ببعض في رباط المحبة وفي رباط السلام وفي رباط الصلح يقدروا يسندوا بعض، ما يقدرش العمود يقف لوحده. بحيث نشوف المنظر كامل للأعمدة لما تربطت بعضيها ببعض، بقت ثابتة ومتينة. لكن الإنسان اللي عايش وحده، ويل لمن هو وحده، إن سقط فليس من يقيمه. دي كلها منازل للأعمدة والتيجان اللي كانت بتكللها. والأربع أعمدة اللي احنا شفناها دي المدخل اللي بتكون الباب بتاع مدخل القدس. بكده نبتدي نخش في بناء الخيمة نفسها. 48 عمود من كل النواحي، وبعدين المدخل يقودنا إلى القدس، وبعدين في حجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس. إذن في كم مدخل للخيمة؟ في كم مدخل في الخيمة؟ مين صاحي؟ ثلاث مداخل: المدخل بتاع الباب بتاع السور، وبعدين المدخل الثاني اهوت، وبعدين المدخل الثالث الحجاب اللي بيفصل القدس وقدس الايه؟ اقداس. ولو تلاحظوا فيه ثلاث ايات حلوين قوي على الثالوث، ازاي ان الثالوث كل واحد فيه يقودنا الى الاخر. المسيح بيقول على نفسه كده: لا يقدر احد ان ياتي الي ان لم يجتذبه ابي. لا يقدر احد ان ياتي الي ان لم يجتذبه ايه؟ ابي. يعني ما حدش يقدر يخش للمسيح الا لما يجتذبه مين؟ الاب. ادي اول مدخل. مدخل الثاني: لا احد يعرف الابن الا الاب، ولا الاب الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له. مدخل الثاني بواسطة مين؟ الابن. من اراد الابن ان يعلن له. مدخل الثالث: لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح الايه؟ قدس. ثالوث كامل في معرفته. ثلاث مداخل في الخيمة. وبعدين بعد ما اتبنى الاسكيلتون بتاع الخيمة نيجي للاغطية. كان في اربع اغطية بتغطي الخيمة. اول غطاء الجميل المزركش مصنوع من اربع الوان: سمنجوني، قرمز، ارجوان، بوس مبروم او اللي هو الكتان. تاني غطاء من جلد المعزة او من شعر المعزة. ثالث غطاء جلود كباش محمرة. رابع غطاء جلود تخس. قلنا التخس ده حيوان بحري زي كلب البحر، والجلد بتاعه متين ولونه اسود. كان في اربع اغطية بتغطي الخيمة. فده الغطاء الاولاني، ده اللي واقف جوه القدس يبص كده يلاقي ده حواليه مغزول ومصنوع على شكل الكاروبيم الممتلئون اعينا، ملائكة من جوه، منظر المجد والعلاقة السرية بين الله وبين الانسان. يقول له: شوف اللون سمنجوني لون سماوي، انت انسان سماوي، سيرتنا نحن في السماوات. يشوف اللون الابيض لون الكتان البوس المبروم، اعطيك نقاوة وطهارة وبر، يلبس تبريرات الله. اللون الارجوان لون الملوك، جعلنا ملوك وكهنة، انت ملك. لون القرمز لون الدم، انت مفدي. فدي العلاقة السرية من جوه اللي الانسان بيتمتع بيها بينه وبين الله، بمنظر اكبر للكاروبيمين. العلاقة دي السرية مش ظاهرة للناس، لكن مفحوصة بالاعين. ربنا يعرف جواك ايه كويس، حتى لو خبيت على اي حد، لكن ربنا فاحص القلوب ومختبر الكلى. عشان كده كان منظر الكاروبيم مليان اعين، ربنا باصص لك من كل ناحيه وفي كل مكان وفي كل وقت. ادي الطبقه الاولانيه اللي مغطيه، وكانت بتتوصل فوق الحجاب. خمسه وخمسه، رمز لكنيسه العهد القديم وكنيسه العهد الجديد اتحدوا على الحجاب. والحجاب ده رمز الجسد مين؟ السيد المسيح اللي انشأ ساعة ما المسيح اسلم الروح على الايه؟ على الصليب. ده الطبقة الثانية اللي هي شعر المعزة، وقلنا ان المعزة بتقدم منها ذبيحة الخطية، توبة. التوبة هي اللي بتغطي على علاقتك بينك وبين الله، عن العلاقة السرية. انسان ما تشوفش فيك الا انسان، الناس ما تشوفش منك الا انسان تائب، لكن المجد ده ما تشوفهوش. كل اللي تشوفه انك انسان تائب، مقدم ذبيحة للخطية، مبرر في دم المسيح. ودي بردك الوصلة بالأشظة بين القطعتين المكونين منها. وادي الطبقة الثانية على الطبقة الأولى. الطبقة الثالثة جلود كباش محمرة، وإن الكباش المحمرة دي كانت بتقدم منها ذبيحة التكريس أو ذبيحة الملء، من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي لا يعيش. إذا كنت أنت عايش في عيشة مع الله ومتغطي بالتوبة لكي لا يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. حياتك دي مش بتاعتك لكن هي ملك للي مات من أجلك وقام، ودي لازم تفهمها كويس إن حياتك مش ملكك لأنك اشتريت بدم المسيح، عشان كده بتكرس الحياة للمسيح. ومعنى التكريس مش إن الواحد يلبس أسود أو إن الواحد يستقيل، لكن معنى التكريس إن الله يكون الكل في الكل، إن الله يكون نمرة واحد، وبعد كده الزوج والزوجة والأب والأم والأولاد والشغل. ربنا ما يبقاش حاجة من ضمن الحاجات اللي كتيرة في حياتي، مشغولية من ضمن المشغوليات، لكن التكريس يكون الله الأول والكل، ده معنى التكريس. وكل إنسان لازم يبقى مكرس لله، واللي ما بيحياش التكريس إنسان ليس له نصيب في المسيح. ده الغطى الثالث بيغطي على العلاقتين الأولانيين، جلود التخس، جلد جامد متين يتحمل العواطف ويحمل الأتربة ويتحمل كل المتاعب والمشقات والمخاطر اللي تتعرض ليها الخيمة، برمز القوة الاحتمال. الله يعطي الإنسان قوة، لما في المزمور يقول كده يجلس الرب ملكا الرب يعطي شعبه قوة. لما الإنسان يكرس حياته لربنا وربنا يبقى فيها ملك لازم ياخد قوة، قوة يسير بيها. عشان كده جلد التخس ده كان بيصنعه من النعال انها تتحمل المشي، ياخد قوة في حياته، يسيرون من قوة الى قوة. ده كان منظر الأغطية بتاعة الخيمة، كده الاربع أغطية موجودة على الخيمة وتكملت الحماية بتاعة الخيمة. ده منظر جميل للحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس. والله في الوحدة التكرارية هي وحدة العين، عين بصالك، عين الكاروبيم اللي واقف حارس ما تقدرش تخش قدس الأقداس لأن الوقت لم يحن بعد، ده قبل ما ينشق الحجاب بموت المسيح. محدش كان يقدر يخش القدس إلا الكهنة فقط، دار الخارجية يقدر يخش فيها أي حد، لكن الكهنة بس هم اللي يخشوا للقدس وفي إيديهم خبز التقدمة الذي أيضا لا يحل أكله إلا للكهنة. وخبز التقدمة ده اللي كان بيبقى موجود على مائدة خبز الوجوه. منظر القدس من جوه بوحدة العين، منظر الحجاب بالكاروبيم الحارس عليه، لأن بعد ما طرد الإنسان ربنا جعل كاروبيم عليه. ادي منظر للقدس بالادوات اللي فيه، مائدة خبز الوجوه وعليها الاتناشر رغيف باستمرار، المنارة الذهبية، مائدة خبز الوجوه رمز المسيح، انا هو خبز الحياة، انا هو نور العالم، ومذبح البخور قدام الحجاب، والحجاب ده بعديه على طول تابوت العهد. فمذبح البخور ده رمز لشفاعة المسيح الكفارية، شفاعة دائمة، لان البخور لا ينقطع من على هذا المذبح زي ما النار ما كانتش بتنقطع على مذبح المحرقة. فداء باستمرار وشفاعة، حي كل حين يشفع فينا، وكان يجي من الدم بتاع الكفارة ويترش على مذبح البخور، ان الشفاعة بتاعة المسيح اللي بيقدمها عنا قدام الحجاب مبنية على اساس الدم، انه قدم دمه كفارة عنا. منظر بوضوح اكبر للادوات ايضا اللي بتستخدم في القدس، اللي كان بيسكب بيها الخمر واللي كان بيتحط بيها البخور. ادي مذبح البخور والمجمرة الذهب اللي عليه، والبخور المتصاعد يوميا وطول النهار امام الله يشفع فينا. شفنا مذبح البخور ده لي قيام ولي كيان حتى في سفر الرؤيا، لما طلعنا الشواهد بتاع سفر الرؤيا. وهذه المنارة الذهبية بعجرها وبكأستها وباللوز بتاعتها، وفيها سبع شعب رمز للسبع أسرار، والزيت اللي فيها رمز للروح القدس تعطي استضاءة للإنسان السهران ونورها لا ينطفئ. وأدي مائدة خبز الوجوه رمز لإعالة الله لشعبه وأمانة الله. وأدي الأدوات والطسوط اللي كان بيتحط فيها البخور والخمر وده اللي كان بيدق فيه البخور. وأدي الكاهن بيرفع البخور أمام الحجاب على مذبح البخور. كان القدس ده يدخل كل يوم صبح وبالليل حد ما نوصل للحجاب الذي يفصل بين القدس وقدس الأقداس. وقدس الأقداس ما كانش يدخل فيه إلا رئيس الكهنة ومرة واحدة بس في السنة، ويدخل بيه أو في إيديه دم الكفارة في يوم الكفارة العظيم أو يوم كيبور. آدي الشاروبيم الممتلئون أعين يمنعوا الإنسان من أنه يخش، لكن هذا الحجاب شق في صليب المسيح زي ما بولس الرسول قال طريقا كرته لنا بالحجاب أي جسده. بقى في طريق لقدس الأقداس، نخش القدس الأقداس بالحاجات اللي فيه. تابوت العهد ومكون من صندوق، وكان فايدة التابوت حفظ اللوحين من الكسر مرة تانية، وعلى التابوت الغطاء والغطاء عليه الاثنين كاروبيم، وكان مجد الشكينة او نور الشكينة اعلان الحضرة الالهية يظهر بينهم، وكان ربنا يكلم موسى ورئيس الكهنة من بين الكاروبيمين. فكان التابوت ده في الوصايا اللوحين يحفظهم رمز للمسيح اللي حفظ الشريعة في وسط احشاء يا رب حفظت شريعتك. وكان في قسط المن وفي مقدار من العمر اللي هو كان نصيب الفرد من المن محطوط في قسط، وده دليل على ان الله امين تجاه كل فرد من بني اسرائيل. ان الله امين في معاملاته تجاه كل فرد منا، ليس منسي امامه. وبعدين عصا هارون التي افرخت من خشبه جماد ميته طلعت ثمره، رمز لموت المسيح اخرج لنا ثمر حياه. فكان التابوت ده رمز الحياه المسيح اللي اكمل كل بر ونفذ كل وصيه احنا عجزنا ان احنا ننفذها. اما الغطاء ده بيسموه كرسي الرحمه لان ده اللي كان بيترش عليه الدم. فنبص نلاقي ان رحمة ربنا يدوبك على وبالضبط على قد بر ربنا وعدله. عشان كده الغطاء بنفس مقاسات الجسم او التابوت، الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاسما. المسيح اكمل بحياته الوصية واكمل بموته فداء الايه؟ الانسان. ففدائنا كده مش مبني على حاجة خيالية او كن فيكون، لكن الفداء بتاعنا مبني على ان المسيح تمم الوصية، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني.